إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في المرة السابقة تكلمنا في نبذة مختصرة عن شيخ الإسلام وهو مؤلف الواسطية، واليوم نبذة أخصر من أختها عن العلامة الهراس رحمه الله، والشيخ محمد خليل الهراس من علماء أنصار السنة المحمدية. ولد رحمه الله سنة 1915 في بلدة الشين مركز قطور من محافظة الغربية، فالشيخ رحمه الله من محافظة الغربية. بدأ تعليمه في الأزهر، ثم تخرج من كلية أصول الدين 1940، ثم كان حصوله على الدكتوراه، وكانت رسالته عنوانها ابن تيمية السلفي، وكان سببا في أنه عاد إلى عقيدة السلف. ونقول عاد إلى عقيدة السلف لأنها العقيدة الفطرية التي ولد المرء عليها، ثم أبواه يحرفانه أو معلموه يحرفوه عما ولد عليه فطرة، فكان بحكم دراسته في الأزهر يعتقد العقيدة الأشعرية، ويحكي هو عن نفسه كما يحكي عنه تلميذه العلامة الجامي رحمه الله محمد بن أمان أنه كان يبغض ابن تيمية، وإنما كان يدرس عقيدته للرد عليه، فلما درسها وجد أنها الحق فاعتقدها ودافع عنها وكتب فيها. وأول من يكتب عن ابن تيمية مادحا له في الأزهر كان الهراس، وأول من ألقى ندوة في صحن الأزهر يمدح فيها ابن تيمية كان الهراس رحمة الله عليه، وكان صداعا بالحق رغم أنه أوذي وحاول البعض قتله أكثر من مرة، ومع ذلك كان صابرا محتسبا صداعا بالحق. ثم عين أستاذا في كلية أصول الدين بالأزهر، ثم طلبه الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله لتدريس العقيدة الإسلامية في مكة المكرمة، وأنشئ قسم العقيدة الإسلامية خصيصا ليتولاه هو في جامعة أم القرى، وظل هناك حتى توفاه الله رب العالمين. توفي عام 1975 يوم الجمعة بعد خطبة له بعنوان التوحيد وأهمية العودة إليه. بعد هذه الخطبة مات رحمه الله، صلى الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة. ومؤلفاته وشروحاته تدل على رسوخ في عقيدة السلف وحسن استدلال عليها، وهكذا كان علماؤنا عليهم الرحمة. انتهينا إلى قوله واسم الجلالة، يعني في قول بسم الله الرحمن الرحيم. حد لاحظ حاجة في اسم الجلالة؟ قال واسم الجلالة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال واسم الجلالة، أنت دائما معتاد تسمع لفظ الجلالة، واضح؟ فيعدل عن لفظ اللفظ مع اسم الله سبحانه وتعالى بعض أهل العلم من باب التأدب مع اسمه سبحانه وتعالى، فلا يؤتى باللفظ الذي هو ملفوظ، ولذلك يقولون اسم الجلالة أو يقولون الاسم الأحسن الله، ولا يقولون لفظ الجلالة، وإن كان الأمر واسع ولكن هذا من باب الإمعان في التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقال: واسم الجلالة؟ قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها، والصحيح أنه مشتق. واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير، والصحيح الأول أنه من أله آلاها مفتوحة ثلاثة الأحرف آلاها بمعنى عبد وأحب، بخلاف آليها بكسر اللام تحير. قال: والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين. وهذا يروى عن ابن عباس بسند لا يصح، ولكن معناه صحيح لا غبار عليه، الله ذو الألوهية. ويأتي معنا بإذن الله أن أصل اشتقاقه من الإله المألوه المعبود بحق. قال: وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره. فالوقفة اليوم مع الاسم الأحسن اسم الجلالة الله، وهذا الاسم اختص بخصائص، هذا الاسم اختص بخصائص، أنه اسم تفرد به الرب سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره، لا حقيقة ولا مجازا، لا حقيقة ولا مجازا. وهذا الاختصاص واقع في اسمين من أسماء الله: الله الرحمن، دون بقية الأسماء قد تطلق على غيره، فيطلق على بعض عبادي أنه جبار، أو على بعض عبادي أنه ملك أو علي أو حكيم أو رؤوف رحيم، لكن لا يطلق على غيره ولا يتسمى بهذين الاسمين سواه الله والرحمة. والله أشد اختصاصا به سبحانه من الرحمن، أن الرحمن ربما ادعاه البعض كذبا كما قال رحمن اليمامة، هذا إمعان منهم في الإلحاد، بخلاف اسمه الله هل تعلم له سميع؟ لا، هذا استفهام غرضه النفي، يعني لا تعلم له سميع، لا تعلم له سميا يعني أحدا تسمى باسمه، هذا معنى، ومعنى آخر لا تعلم له سميا يعني مساميا نظيرا أو ندا أو كفؤا سبحانه وتعالى. إذن الخصيصة الأولى أنه اسم اختص به رب العزة سبحانه وتعالى لا يتسمى به غيره لا حقيقة ولا مجازا. الخصيصة الثانية في هذا الاسم أنه دال على جميع صفاته سبحانه وتعالى بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم، لأن أصل اشتقاقه من الإله، والإله يقتضي وصفين. الأول، أول الوصفين الاتصاف بصفات الجمال والجلال. الوصف الثاني التأله له، وهي الألوهية، يعني العبادة والتعظيم والانقياد. فإذا كان الإله يقتضي الاتصاف بصفات الجمال والجلال، صفات الجمال صفات الرحمة، الرأفة، الود، فهو الرؤوف الودود، الرحمن الرحيم. وصفات الجلال والعزة، العزيز، الجبار، المتكبر. فإذا كون الإله يتصف بصفات الجمال والجلال يجمع صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن صفاته إما صفات جمال أو صفات جلال، وكذلك أسماؤه إما أسماء جمال، رحمة ونحو ذلك، أو جلال وقوة وعزة. إذن من هذا المعنى يتضمن أسماءه وصفاته. ثانيا أنه دال على الألوهية، العبادة التي خلق الله رب العالمين الخلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني يعني إلا ليوحدوني، هو التأله الألوهية. أين الاسم الذي يدل على التأله؟ الله، هذا الاسم. ولذلك وهذه الخصيصة الثالثة عامة الأذكار به، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، عامة الأذكار به، يعني لا تقول سبحان الرحمن، سبحان الرحيم ونحو ذلك، تقول سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، الله أكبر، بسم الله ونحو ذلك. فتعلقت العبادات به، وهذا من الاختصاصات بهذا الاسم العظيم. ولذلك تعلق به الاختصاص في كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي جاء بها المرسلون، فلم يأتي لا إله إلا الملك، أو لا إله إلا الرب، أو لا إله إلا الرحمن ولا حزان، إنما لا إله إلا الله. ولذلك قال أهل العلم لا يدخل أحد، وهذا من اختصاصات اسمه الله، لا يدخل أحد الإسلام إلا بها، لا إله إلا الله، ولا يقول غيرها، يعني إذا جاء ليشهد الشهادة لا يقول لا إله إلا الرحيم ونحو ذلك، إنما يقول لا إله إلا الله. وأيضا من اختصاصات هذا الاسم أنه لا تصح الصلاة إلا به، الله أكبر، ما ينفعش الله تحذف الاسم وتأتي باسم آخر، تقول الرحمن أكبر أو الملك أكبر أو الجبار أكبر ونحو ذلك من أسمائه جلت قدرته، وإنما الله أكبر. لا تصح الصلاة إلا بهذا، لا تصح الصلاة إلا بهذا. وذكر أهل العلم خصائص أخرى، وكذلك مما يذكر في هذا الاسم أن حروفه كلها مهملة غير معجمة. عندنا الحروف إما معجمة منقوطة أو مهملة غير معجمة، فقالوا وهذا إشارة إلى التجرد، إشارة إلى التجرد، لأنه لا يقدم العبد على ربه إلا متجردا، فإذا قدم عليه غير متجرد يعني واقعا في الشرك فإنه يرد ولا يقبل، وإما إن أتى متجردا موحدا مخلصا، وإن أتى بقراب الأرض خطايا فإن الله رب العالمين يقبل منه لأجل توحيده، كان في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيء لقيتك بقرابها مغفرة. وعندنا حديث البطاقة إنه لا يثقل باسم الله شيء. 99 سجلا مد البصر كلها موبقات وخطيئات، وجاء بلا إله إلا الله فطاشت السجلات ورجحت البطاقة أنه لا يثقل بالتوحيد شيء. فلذلك هذه الكلمة العظمى تأتي مجردة إشارة إلى التجرد والإخلاص. وقالوا أيضا أنها هذه الكلمة حروفها كلها جوفية، الله، وهي مكونة من الألف واللام والهاء، وهي حروف جوفية، حروف جوفية، إشارة إلى أن الانتفاع بها لا يأتي إلا من داخل من القلب. ولذلك قالها المنافقون بألسنتهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولم تقابل بشاشة قلوبهم فلم تنفعهم، فلم تنفعهم. وهذان الأمران وهو التجرد وكونها حروف جوفية، يقال أيضا في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فإن حروفها كلها جوفية لا تنفع إلا من القلب، وكلها مهملة غير معجمة إشارة إلى التجرد. ومن لاحظ في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وجدها تتكون أيضا من الألف واللام والهاء، وهي الحروف التي يتكون منها اسمه الأحسن الله، اسم الجلالة الله، واضح؟ يعني الله مكون من الحروف ألف لام هاء، لا إله إلا الله لام ألف هاء، هي حروف معجمة، حروف جوفية. ذكر الشيخ هاهنا أنه وقع خلاف، هل اسمه الله مشتق أم جامد؟ مشتق يعني يدل على صفة، أم هو اسم جامد علم محض لا يدل على صفة؟ وابن القيم رحمه الله تكلم في هذا الأمر وذكر أن السهيلي وتلميذه ابن العربي قال بأنه اسم جامد علم محض لا يدل على الاشتقاق، وقالوا لأن اسمه قديم والاشتقاق يدل على الحدوث، وهذا كلام بعيد جدا. لماذا؟ لأن أهل العلم عندما يقولون بالاشتقاق يعني برد الأصل إلى اشتقاقه، برد الكلمة إلى مشتقاتها، فلا يدل ذلك على حدوث أو قدم، وإنما هل هذا الاسم يدل على صفة أم لا؟ يدل على صفة. ولذلك ذكروا أنه من أله يأله بمعنى عبد، يعبد عبادة، إلهة، ألوهة، ألوهية، إلهية، هذا وصف لله سبحانه وتعالى. وهذا إن لم يكن قول الجماهير لعله إجماع أنه اسم مشتق، لأننا لا نعلم أحدا من السلف قال بأنه اسم جامد، وإنما هو اسم مشتق. وذكروا أن أصله الإله، وسهلت الهمزة لكثرة التكرار والاستعمال فصار الله، ومثاله الأناس صارت الناس بكثرة الاستعمال وسهلت الهمزة، فإذا أصله الإله. ولذلك من خصائصه أنه إذا نودي لا تحذف الألف واللام، يعني أنت إذا ناديت يا رحمن لا تقول يا الرحمن لكن الله تقول يا الله، وهذا من خصائص هذا الاسم. فكل محلى بالألف واللام عند النداء تحذف الألف واللام إلا الله، يا الله، فأصله الإله. الإله فعال، إله فعال بمعنى مفعول، كفراش بمعنى مفروش، كتاب بمعنى مكتوب، فهو مألوه تألهه القلوب محبة وتعظيما سبحانه وتعالى، تألهه القلوب محبة وتعظيما، وعلى ذلك فهو اسم مشتق دال على وصف وهو الألوهية. وذكر كثير من أهل العلم أنه الاسم الأعظم، ولذلك الأسماء كلها تابعة له ولا يتبعها هو، فيقال الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس، ولا يقال الملك الله أو الرحمن الله، فهو متبوع غير تابع، فهو متبوع غير تابع، وهذا أيضا من خصائصه. ولم يقول اسم قديم، ولكن يقولون لأنه قديم، قديم يعني أزلي، فظنوا أن الاشتقاق حادث، أزلي يعني لا يسبقه شيء، فقال الاشتقاق حادث، كأنهم ظنوا أنه أن هذا الاشتقاق عملية زمنية، ظنوا أنها عملية زمنية، يعني كان إله فترة ثم اشتق منه، واضح؟ ولكن الأمر لا علاقة له بالزمن، الأمر لا علاقة له بالزمن، وإنما هو رد الكلمة إلى أصلها، رد الجذر اللغوي إلى أصله فقط، لا علاقة له بالزمن. وأما أسماء الله عز وجل وصفاته فكلها قديمة أزلية، هذا هو المراد، واضح؟ أنها قديمة أزلية، فإنه سبحانه وتعالى لم يجد عليه اسم من الأسماء ولا صفة من الصفات، جلت قدرته، ولذلك أسماؤه وصفاته توقيفية، يعني نحن لا نستحدث له اسما، وإلا كنا قد أضفنا له كمالا لم يكن له، حاشاه سبحانه وتعالى. وليس المراد بالقدم هنا ما يريده المعتزلة من إثبات ذات مجردة والصفات حادثة مخلوقة، هذا غير مراد ها هنا. ولذلك فرق بين أن يقال أن اسمه قديم ونحو ذلك، وما يقول المعتزل أن الله قديم وأن صفاته حادثة، هذه مسألة وهذه مسألة، وهذا من ضلالات المعتزلة والجهمية، يعطلون الصفات عن رب البرية سبحانه وتعالى. فالمراد الخلاصة ها هنا أنه قديم يعني أزلي، قديم أزلي غير مسبوق بزمن ولا مسبوق بعدم، فإن الله سبحانه وتعالى كان ولا زمان ولا مكان سبحانه وتعالى، وهو خالق الزمان والمكان، وهو خالق كل شيء، جلت قدرته. ولذلك إذا ما أحاطت بك الشياطين في هذا الباب واستدرجتك في أمر الأزمنة، زمن سابق فزمن سابق فزمن سابق فزمن سابق، فاقطع هذا كله، لأن الله هو الذي خلق الزمان، فلا يحطه لا زمان ولا مكان سبحانه جلت قدرته. وقولنا ولا يحطه مكان لا يعني نفي العلو وأنه مستوى على عرشه، وهذه الأمور كانت يثيرة عند السلف قبل استحداث علوم الكلام وترجمة علوم اليونان، فنخل هذا الكلام فأفسد العقائد على الناس. وأما الناس فكانوا يعرفون ربهم بفطرتهم وما آل إليهم من إرث نبيهم صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم، فكانوا يعظمونه محبة وإجلالا، لكن دخلت هذه الأمور فأفسدت على كثير من الناس عقائدهم. ولذلك لو سمعت المتكلمين في الجامعات والكليات لا يرق قلبك لحديثه، لأنك لا تسمع قال الله لا قال رسوله، وإنما كلام كله عقلي وتحكم في صفات الرب سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والمعافاة. طيب، حد يلخص لنا الكلام عن ما دار عن اسمه الله سبحانه وتعالى. نعم، اذكرها حتى من أمامك ما كتبت. الاسم الذي تفرد به الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم، لما اسم تفرد به لم يتسمى به غيره. في اسم المذكر لا تذكر كل الأذكار أتت به حتى بالصلاة. عامة الأذكار تأتي به، سبحان الله الحمد لله إلى آخره. الدخول في الصلاة يكون به، الله أكبر. الإسلام، دخول الإسلام به، لا إله إلا الله. أول توفية تكون نعم، وكذلك أنه يأتي النداء مع تعريف بالألف واللام، يا الله، نحروفه جوفية إشارة إلى أنه لا يفيد الذكر به إلا مع القلب، كذلك أنها حروف مملأة وهي مسألة التجرد. قال: والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. واختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، ولذلك جاء على صيغة فعلان، الرحمن فعلان، وهي صيغة تدل على السعة والامتلاء، وذلك فرق بين غاضب وغضبان وجائع وجوعان، فتأتي هذه الصيغة تدل على سعة الصفة في الموصوف، ولذلك دائما يذكر اسمه الرحمن مع العرش أوسع مخلوقاته، الرحمن على العرش استوى. فقيل لأنه الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، ولماذا قيد في الدنيا؟ أنه في الآخرة سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين معذب للكافرين. قال: لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس. ما معنى وقيل العكس؟ يعني وقيل العكس أن الرحيم رحيم الدنيا والآخرة، والرحمن رحمن الآخرة فقط، يعني قيل هذا القول وقيل هذا القول. وقيل أيضا الرحمن الذي تتعلق به الأمور الكبار، يعني إذا سأل العبد الأمور العظام يسأل الله الرحمن سبحانه وتعالى، والرحيم الذي تتعلق بالأمور الصغار، أن العبد لا يستنكف أن يسأل ربه الشيء مهما صغر، لأنهم كانوا يسألونه في شسع نعلهم، فالعبد يسأل ربه ما صغر وما كبر، ويستعين بربه سبحانه وتعالى في كل شيء، ويستعين بربه سبحانه وتعالى في كل شيء. قال: وقد ذهب العلامة ابن القيم إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ لاسم الرحمن متعديا في القرآن. فقال ابن القيم أن الرحمن دال على الرحمة الموصوف بها ذاتا سبحانه وتعالى، وأما الرحيم فدال على الرحمة الواصلة إلى عباده، الرحمة الواصلة إلى عباده، واضح؟ فيكون الرحمن دال على صفة الذات أنه متصف بالرحمة ذاتا، والرحيم دال على صفة الفعل، الصفة التي تصل إلى العباد، تصل رحمته إلى عباده سبحانه وتعالى، فهو رحمن في ذاته، رحيم تصل رحمته إلى عباده سبحانه وتعالى. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، يعني وقيد الاسم الرحيم بالمؤمنين ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لله تعالى لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها، والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. يبقى المسألة الأولى في أن الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى دالان على صفة الرحمة وهي من صفاته العليا جلت قدرته. وذكرنا قبل أن في اختصاص البسملة بهذين الاسمين دلالة على أن هذا الدين دين الرحمة، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه جلت قدرته كما قال عن نفسه في الحديث القدسي، ولذلك كتب على نفسه الرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه. المسألة الثانية، ذكر الشيخ أن البعض ذكر أن الرحمن في البسملة ليس نعتا لأنه علم آخر، يعني كأنك قلت بسم الله الرحيم بسم الله بسم الرحمن الرحيم، واضح؟ ما العلة؟ قالوا لأنه علم والعلم لا ينعت به. نعم العلم لا ينعت به من حيث العلمية، من حيث هو علم على ذات، ولكن يوصف به وينعت به من حيث الوصفية لأنه الرحمن، وإن كان علما دالا على ذات الخالق جلت قدرته، ولكنه أيضا وصف دال على صفة الرحمة. ما معنى هذا الكلام؟ تكلمنا منذ قليل عن اسم الجلالة الله، قلنا أنه علم ووصف، علم دال على ذات الله سبحانه وتعالى ووصف دال على الألوهية، فكذلك الرحمن علم ووصف، علم يعني يدل على ذات الله، كأعلامنا الآن أنا لي اسم علم يدل علي وأنت لك اسم علم يدل علي، لكن هذا الاسم لا يدل على الوصفية. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أنت اسمك محمد أو مصطفى، هل أنت مصطفى؟ هل الوصفية واقعة عليك؟ امرأة سوداء شوهاء اسمها قمر أو جميلة أو حسناء أو هيفاء أو نحو ذلك من الأسماء الحسن، وهي شوهاء، فإذا الاسم هنا علم محض لا يدل على وصف. يعني ممكن إنسان عنده ولد قصير يسميه طويل أو نخلة أو باسق مثلا، يعني هل الاسم هنا دل على الوصف؟ لم يدل على الوصف. ولذلك لما قال المعتزل والجهمية أن أسماء الله عز وجل، لما قال المعتزل أن أسماء الله أعلام، رد عليهم أهل السنة قالوا لا، هي أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذات الباري وأوصاف تدل على صفاته. هم لماذا قالوا أعلام فقط محضة؟ لينفوا الصفات، ونحن نقول هي أعلام وأوصاف، وكذلك يقال في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف، يعني يدل علم على الذات وعلى الوصف المستكن في الاسم. فالقرآن مقروء، فرقان يفرق بين الحق والباطل، كتاب مكتوب مستور، النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد مصطفى حاشر عاقب ماحي، كلها تدل على معنى وصفات. ولذا قال ولا تنافي اسميته وصفيته، فالرحمن اسم دل على الله عز وجل وهو صفة لله سبحانه وتعالى تدل على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا القاعدة في الأسماء والصفات أنها توقيفية، توقيفية، وأن إثبات الصفة لا يقتضي لا تمثيلا ولا تكييفا ولا تعطيلا ولا تحريفا، وإنما نثبتها لله ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ذكرنا من آداب التصنيف البداء بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وذكرنا في البسملة أنها اقتداء بكتاب الله وفعل رسول الله وما جرى عليه عمل العلماء سلفا وخلفا. كذلك في الحمدلة، كذلك في الحمدلة البداء بالحمد لله، فإنه أول كتاب الله سبحانه وتعالى بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. والحمدلة ابتدأ الله رب العالمين بها غير سورة من سوره، ابتدأ بها الفاتحة فاتحة الكتاب، وكذلك سورة الأنعام، وكذلك سورة الكهف، وكذلك سورة فاطر، ابتدأها الله رب العالمين بالحمد له سبحانه وتعالى. وكذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبتدئ خطبه بالثناء على الله عز وجل والحمد، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، هي خطبة الحاجة التي كان يقولها بين يدي كل حاجة صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الهراس رحمه الله: الحمد، الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. وهذا لا يصح إسناده، وإن حسنه بعض أهل العلم كابن الصلاح والنووي عليهما الرحمة، غير أن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأنه فرق بين ما برئ بالثناء على الله سبحانه وتعالى وبين ما لم يبدأ بالثناء على الله. فإن ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكر في شيء إلا كثره وإلا بارك فيه، فالمعنى صحيح. ولذلك جرى العمل على البداء بذكره سبحانه وتعالى والثناء عليه بين يدي كل عمل، لا سيما في الكلام الذي يتعلق بالدين سواء تأليفا أو خطابة ونحو ذلك. قال: ورد مثل ذلك في البسملة، ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي. أولا، كون أن المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله ابتدأ بهما عملا بالروايتين هذا يفتقر إلى الدليل، هذا يفتقر إلى الدليل أنه عمل بذلك عملا بالروايتين، يعني عملا بهذا الحديث، سواء كل عمل لم يبدأ فيه بسم الله أو كل عمل لم يبدأ فيه بالحمد لله. لكن نقول هو فعل ذلك اقتضاء بكتاب الله وسنة رسول الله وما جرى عليه عمل السلف والعلماء تبعا له. ثم قال: ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي. وهي مسألة، هل هناك تعارض بين الأمر على القول بالحديث أنه يبتدأ بالبسملة أم يبتدأ بالحمدلة؟ فقال: لأن الابتداء قسمان، حقيقي بالبسملة وإضافي بالحمدلة. الابتداء بالشيء، يقال فلان جاء الأول حقيقة هو أول من دخل، وفلان جاء الأول إضافة إلى الثاني، يعني جاء الأول بعد فلان، يعني أحمد جاء الأول ومصطفى جاء الأول، لابد أن أحدهما سبق الآخر. أحمد جاء الأول حقيقة ومصطفى جاء الأول إضافة، يعني بالإضافة بالنسبة إلى أحمد الذي جاء الأول بعده هو مصطفى، واضح؟ فعندما نقول البداء بالبسملة حقيقية، طب والبداء بالحمدلة إضافية، يعني بالإضافة إلى البسملة أول ما ابتدأ به الحمدلة، بالنسبة إلى البسملة أول ما ابتدأ به الحمدلة، واضح؟ قال: والحمد ضد الذم، يقال: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد، ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد المرة أو المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة فالحمد أعم متعلقة وأخص آلة والشكر بالعكس. سنشرح هذا الكلام. قال وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد ولذلك كان المدح أوسع تناولا لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قبل أن نذكر هذا مر علينا في قوله والرحمن الرحيم اسمان كريمان موضع لم نعلق عليه هو قوله ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة. من يقصد بالمعطلة هنا؟ يقصد الأشاعرة لأن الأشاعرة يؤولون كما يزعمون وإنما هو تحريف يحرفون فلا يقولون بإثبات صفة الرحمة وإنما يقولون هو الرحمة إرادة الإحسان بالعبد. لماذا لا تقولون الرحمة؟ يقولون لأن الرحمة رقة في القلب وضعف كذلك يقولون في الرأفة ونحو ذلك فننفي هذه الصفة ونأتي بالإرادة. طيب حسنا جدا نقول الإرادة هي ميل القلب فلتنفوا الإرادة أيضا. فإذا قلتم لا إنما نقصد إرادة تليق بجلاله ليس كمثل شيء نقول إذن فقولوا رحمة تليق بجلاله ليس كمثل شيء ولا تعتدوا على النص. واضح الكلام؟ هم لماذا نفوا صفة الرحمة وقالوا نؤولها وإنما المراد التحريف فقالوا الرحمة إرادة الإحسان بالعبد إرادة الإحسان بالعبد. لماذا؟ قالوا لأننا قلنا بالرحمة فالرحمة في اللغة هي رقة القلب وضعفه رق له وضعف فرحمه هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نقول نعم هذا لا يليق بالله جلت قدرته على هذا المعنى ولكن من الذي قصر الرحمة على هذا المعنى؟ هذه رحمة المخلوق وأما رحمة الخالق فليس كمثلها رحمة. ولذلك نحاديكم بأنكم أثبتتم صفة الإرادة تقولون أراد الرحمة. فما هي الإرادة في اللغة؟ يميل القلب إلى شيء معين يريده يميل إليه. فعاد الأمر إلى أنكم ستعطلون الإرادة أيضا وهذا لا تقولون به. ولذلك ألزمهم شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية بأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. إذا أثبتتم بعض الصفات فأثبتوا البعض الآخر وقولوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقضي الأمر. واضح؟ وسيأتي معنا هذا الكلام بإذن الله عز وجل بأوسع من ذلك. ثم ها هنا قال الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري وهذا فيه قصور كما بينه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما إذ لازمه أنه لا يحمد على الصفات الذاتية وهذا باطل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل يحمد سبحانه على كل شيء فالله عز وجل يحمد على صفاته الذاتية وعلى صفاته الفعلية، بل حتى إنه قيل أن لسان أهل النار يوم القيامة حمد الله سبحانه وتعالى، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هل والحمد لله رب العالمين جملة استئنافية؟ فقطع دابر الذين ظلموا، انتهى الأمر، ثم استأنف الكلام والحمد لله رب العالمين على كل حال، أم والحمد لله رب العالمين الواو حالية يعني ولسان حليم الحمد لله رب العالمين يثنون على الله جلت قدرته في النار إجلالا وتعظيما له سبحانه وتعالى، لأنهم علموا أنه ليس بظلام للعبيد، واعترفوا بذنوبهم وما كسبت أيديهم، فحمدوا الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يحمد على صفاته الفعلية ما يصل للعبد من إحسانه وبره وفضله، ويحمد لصفاته الذاتية، فيحمد على حياته التي ليس كمثلها حياة، ووجوده الذي ليس كمثله وجود، وعلمه الذي ليس كمثله علم، ونحو ذلك من صفاته. فهو محمود على كل حال، محمود في ذاته، محمود في صفاته، محمود في أفعاله، وهو الحميد المجيد سبحانه وتعالى. ولذلك عرف شيخ الإسلام الحمد بأنه ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله، ذكر محامد محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله. من أين أخذنا هذا؟ من الحديث القدسي، إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد. فإذا الحمد ذكره بالمحاسن، فإذا كرر فقد أثنى، لأن الثناء من الثني، يثني الكلام بعضه بعضا، فيأتي يكرر الثناء يكرر الحمد فهو يثني، فإذا زاد فهو يمجده ويعظمه ويجله سبحانه وتعالى. فالحمد ذكر المحمود بمحاسنه مع محبته وتعظيمه وإجلاله. وهذا الفارق هو الذي ذكره هنا ابن القيم في الفرق بين الحمد والمدح، ولذلك لماذا ذكر ابن تيمية في التعريف مع محبته وتعظيمه وإجلاله؟ لأن المادح قد يمدح ممدوحه مع بغضه إياه، يعني الشاعر يقف أمام الحاكم أو الخليفة ويمدحه وهو يبغضه، وحدث هذا كثيرا من الشعراء كالمتنبي مع كفور الإخشيدي، هذا العبد الذي حكم مصر قديما كان يثني عليه المتنبي، يمدحه بلسانه لا بقلبه، مدح باللسان ليس معه محبة ولا تعظيم، وإنما كان يريد العطاء والمال والإقطاعات ونحو ذلك. فلما وقعت الجفوة بينهما هجاه هجاء مرا وسبا مقذعا، هذا ما كان يحبه. فإذا المدح يكون باللسان، المدح يكون باللسان لا يقتضي المحبة، لا يقتضي المحبة. أما الحمد فيكون باللسان والقلب، يكون باللسان والقلب. وأما الشكر، الثناء هو تكرار الحمد، نعم تكرار الحمد، ولذلك قال أثنى على عبد لما قال الرحمن الرحيم، فهو تكرار الحمد، فيكون باللسان وبالقلب. بخلاف الشكر، فإن الشكر أعم آلة، أعم آلة، لأنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، ولما قيل له وكان يصلي حتى تتفطر قدماه قال أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا العمل بالجوارح الصلاة شكر لله سبحانه وتعالى. فإذا الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد يكون باللسان والقلب. ولذلك قالوا الحمد أعم متعلقا، الحمد يتعلق بالصفات الذاتية والصفات الفعلية، وأخص آلة لأنه يكون باللسان وبالقلب، بخلاف الشكر أخص متعلقا لأن الشكر يكون على الصفات الفعلية، إذا أسدى إليك نعمة شكرته عليها، إذا وصلك معروف وبر وخير شكرته عليه، وأعم آلة لأنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. واضح الكلام؟ الشكر. طيب قلنا أن الحمد أعم متعلقا لأنك تحمده على صفات الذاتية وعلى صفات الفعلية، صفات الفعلية الموصولة. الآن لما تكلمنا على الرحمن قلنا الرحمن دل على صفة الذات، والرحيم دل على صفة الفعل حسن، وقلنا أن كما قال أن هذا أفضل ما قيل في الفرق بينهما، وقال ابن القيم حسن جدا. تعال نضرب المثال في الحمد والشكر ليتضح لنا المقال. الآن الآن الرحمن دل على صفة الذات، يتعلق به الحمد أم الشكر أم يتعلقان به جميعا؟ حد عنده جواب؟ الرحمن دال على صفة الذات، جميل؟ طيب صفة الذات يتعلق بها الحمد أم الشكر أم كلاهما؟ يتعلق بها الحمد، يتعلق بها الحمد. طيب الرحيم دال على صفة الفعل، يتعلق به الحمد أم الشكر أم كلاهما؟ يتعلق به الحمد والشكر كلاهما، كلاهما. ولذلك قلنا أنه أعم متعلقا. هو الكلام يعني الاصطلاحات ممكن تكون يعني ثقيلة شوية، لكن مع التفصيل يتضح. عم تعلقا يعني الحمد يتعلق بصفات الذات وصفات الفعل، الشكر يتعلق بصفات الفعل بس، ما يصله إليه من فعله من بره من إحسانه فيشكره عليه، لكن هو يحمد على كل حال، فالله يحمد على كل حال. وفي الحديث في بعض روايات التشميد في العطاس الحمد لله على كل حال، يعني يقال حين الحمد لله والحمد لله على كل حال، فالله عز وجل محمود على كل حال، سواء وصلك إليه بره وخيره وإحسانه أو لم يصل، لأنه محمود بصفات ذاته وصفات فعله. لا تشكر بالفعل، وإذا قلنا أخص متعلقا لأنه باللسان والقلب، لكن بالفعل لا، بالجوارح لا، لكن الشكر أخص متعلقا لأن الشكر يكون على ما يصله، ولذلك قلنا الرحيم صفة فعل، رحمة موصولة تصل إلى العبد فيشكر ربه عليها، رحمك الله عز وجل من مثلا مصيبة وقعت على الآخرين ونجوت أنت منها فتشكر الله عز وجل، تشكره بقلبك ولسانك وفعله، أنت إذا بتتصدق تصلي هذا من فعل الجوارح، هذا يكون بالشكر. وإذا قلنا أن الشكر أعم آلة لأنه يكون بالثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. واضح الكلام أم غير واضح؟ جميل. لا قلت الحمد والشكر في الرحيم، الحمد والشكر لأنه يحمد على صفات الفعل وصفات الذات. واضح؟ إيه؟ لا ما عنديش إشكال، تحمده لأنه موصوف بكل حميدة سبحانه وتعالى وكل كمال، لكن هنا الشكر يكون على ما وصلك من رحمته. واضح؟ الخلاصة أن الشكر يكون بالجوارح كما يكون باللسان والقلب، ولذلك يعمل آل داود شكرا. واضح؟ فالشكر يكون عملا، الشكر يكون عملا، وتذكر مسألة الإيمان، الإيمان قول وفعل، قول باللسان والقلب وفعل بالقلب والجوارح، كذلك الشكر وهو من الإيمان. كده إذن التفريق بين الحمد والشكر أن الشكر داخل فيه العمل، يعني كمثل من يقول عند أي نعمة يقول أحمد الله وأشكر فضله، هو كده شكر باللسان فهذا ليس شكر. نعم، وكذلك لما يبوس إله الشوضة لازم لسه شوية، فلا بد من العمل في الشكر. الله يحفظك من حد، ربنا يزيدك من فضل يا رب. فلا بد في الشكر من العمل. نعم. طيب، قال وألف الحمد للاستغراق ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمل عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من علم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها. قال الشيخ إسماعيل الأنصاري معلقا على هذا: عبارة ابن القيم من مدارج السالكين وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها، فلو علم منها صفة واحدة لنقص من حمده لنقص من حمده بحسبها. هذا نص عبارة ابن القيم، وقد حصل في نقل المؤلف لها خلل ظاهر، فليتنبه لذلك. أولا، ألف الحمد هل هي للاستغراق أم للجنس؟ لو قلنا للاستغراق فالله عز وجل محمود بكل شيء سبحانه وتعالى، حتى محمود بما يأتي من محامل عباده، لأنه هو الخالق لها سبحانه وتعالى. ولذلك في قولي أنها للجنس، وهذا قول الزمخشري وأخذها عنه البعض، مراده فيه اعتزالي، لأن من قال أنها للجنس على معنى الذي أراده الزمخشري أراد نفي خلق الله لأفعال العباد. طيب الأذان فين أحسن؟ فقول الزمخشري رحمه الله، قول الزمخشري عفى الله عنه، بأن أل الجنس إنما أراد به أن المحامد التي تأتي في أفعال العباد لا تضاف لله سبحانه، وذلك على قاعدة المعتزلة في أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر مقادير الخلائق ولم يخلق أفعال العباد، أنهم قدرية نفاة القدر. طيب، فإنما يقول أن جنس المحامد لله، جنس المحامد لله سبحانه وتعالى لا كل المحامد، فمثلا جنس الكمال، جنس الفضل، جنس المنة، جنس الهبة، جنس الكرم لله سبحانه وتعالى، لكن هناك أفراد الكرم تكون للعباد، لأن عندهم أن العبد هو الذي يوجد فعله. أنا بفسر لك الكلام، بفسسه واضح، أن العبد هو الذي يوجد فعله. لكن إحنا لما نقول أن أل الاستغراق أن كل المحامد لله عز وجل جنسها وأفرادها، فما يأتي به العبد من فضل، من كرم، من جود، من بر، من إحسان، أي شيء من المحامد يأتي به العبد منسوبة لله أولا، لأنه خالقها ومسليها والمتفضل به سبحانه وتعالى. إذن بعض المصطلحات أنت تظن أن هذا أمر يتعلق باللغة ونحو ذلك، الاستغراق أم للجنس؟ لا، لأن عامة العلوم الإسلامية مدارها حول الوحي، فتتعلق به عقيدة وعملا، وكل مذهب يصوغ علوم الآلة خاصة على مراده ومذهبه العقدي، ولذلك تدخل العقيدة في اللغة وتدخل في أصول الفقه وتدخل في الفقه وتدخل في كل شيء. فتجد هنا كلمة يعني ربما يأتي الزمخشري مثلا فيقول أن ضمير الفصل يأتي للتأكيد، مع أن قاعدة اللغوية أن ضمير الفصل يأتي للحصر والقصر، لماذا يقول للتأكيد في نحو قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ هم فيها خالدون يعني الكفار هم الخالدون فقط في النار. لا، يقول لك ضمير الفصل للتأكيد، لماذا؟ لأن قاعدة أن مرتكب الكبيرة خالد في النار، فدي تمر علي وعليك لكن لا تمر على أهل العلم. يقولون أراد هنا أن ضمير، مع أن قاعدته في اللغة أن ضمير الفصل هم دليل على القصر والحصر، يعني الخالد في النار هم الكفار فقط، فيأتي هنا لأن مذهبه العقدي يغلب على صنعته اللغوية فيقول أن ضمير الفصل للتأكيد تمر علينا، ولكن هو يريد من وراءها أن مرتكب الكبيرة خالد في النار كما هو مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. كذلك هنا يقول لك أل للجنس، أقول حسن جنس المحامد لله، طيب وأفراد المحامد التي تقع من العباد من المخلوقات؟ يقول لا، ليست لله لأن الله لم يخلقها، عنده وأهل السنة يقولون أنه خالقها فهي إليه سبحانه وتعالى. قد يقول قائل والعبد يقع منه الشر، نقول والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، الشر وقع في المخلوق في المفعول وليس في فعل الله سبحانه وتعالى، وإذا قال الخير بيديك والشر ليس إليك سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن الله عز وجل له المحامد كلها، له الكمالات كلها، كل جمال وكمال وجلال فهو لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.